الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 22 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 77، وهي قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعيد: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أيها الإخوة، عهد الله أن البشر أخذ عليهم العهد أنه إذا جاءهم رسول مؤيد بالمعجزات ليؤمنن به وليصدقونه. هذا هو العهد الذي أخذ من بني آدم يوم خلقوا، وقد يكون عهداً خاصاً أن أهل الكتاب حلفوا أيماناً معظمة أنهم إذا جاء رسول في آخر الزمان، وقد ورد عندهم في كتبهم أن هناك نبياً اسمه أحمد سيأتي ليؤمنن به، عهد فطري أو عهد كسبي، وأيمان منعقدة على الإيمان برسول من عند الله. هذا العهد وهذه الأيمان قد يشترى بها ثمناً قليلاً. كيف؟ بعض من المسلمين على ضعف منهم قابلوا أحد أغنياء المدينة وكان من اليهود، يسألونه شيئا، فقال لهم: أنتم مؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نعم. قال: لا شيء لكم عندي، إن كنتم قد آمنتم به. عادوا بعد أيام وقد كفروا بمحمد، ليأخذوا من هذا الرجل الثري طعاماً وحاجات وما إلى ذلك. طبعاً هذه حادثة تتكرر إلى يوم القيامة، هذا الذي يؤذي مسلماً لينال شيئاً، هذا الذي يقول كلاماً غير صحيح ليصل إلى هدف مادي، هذا الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، هذا الذي يقول بخلاف قناعاته إرضاءً لقوي، هذا الذي ينكر الحق تقرباً من غني، هذا الذي يقول الباطل تملقاً لإنسان بيده مقاليد الأمور، كل هذه النماذج تنطبق عليهم هذه الحالة: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. القاضي الذي يحكم بخلاف الحق، لأن أحد الأطراف أعطاه مبلغاً كبيراً، أي إنسان في أي مكان في أي موقع إذا تنكر لمبادئه وقيمه وفعل شيئاً نال به مغنماً دنيوياً فهو ممن تنطبق عليهم هذه الآية. يكفي ألا تصلي أمام أناس تحب ألا يعرفوا أنك تصلي، اشتريت بعهد الله وأيمانك ثمنا قليلا. يكفي أن تذم مؤمنا إرضاء لمنافق، اشتريت بعهد الله وأيمانك ثمنا قليلا. يكفي ألا تنصف مسلما تتملق به جهة ما، اشتريت بعهد الله وأيمانك ثمنا قليلا. هذه حالة متكررة. أي إنسان يتنكر لقيمه ولمبادئه فقد اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. يكفي أن تؤمر واحدا على عشرة وفيهم من هو أرضى لله من هذا، فقد خنت الله ورسوله، اشتريت بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. آية واسعة جدا. حينما تتحرك لمصالحك لا لقناعاتك، حينما تؤثر الدنيا على الآخرة، حينما تؤثر المال على كلمة الحق، حينما تكون كلمة الحق صعبة عليك فتسكت، حينما يكون النطق بالباطل يعني تمهيدا لمصالحك فتنطق بالباطل. والله لو ذهبنا للحديث عن حالات استخدام هذه الآية لا تعد ولا تحصى. وما أكثر المسلمين الذين وقعوا في هذه الحالة وتنطبق عليهم هذه الآية. لمجرد أن تختار إنسانا في عمل في رعيته من هو أرضى لله منه، هي خيانة. هذا الإنسان لك منه بعض المنافع فآثرته على إنسان كفء. يعني حينما لا تأتي بأفضل أنواع المعامل تختار أسوأها من أجل مكسب مادي ينالك، فقد خنت الأمانة. الآية واسعة جدا. أنت خنت القيم، خنت المنهج الإلهي، خنت المبادئ التي ينبغي أن تؤمن بها. هذا المعنى العام. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، في قيم، في مبادئ، في دين، في دنيا، في مصالح، إن آثرت المصلحة على المبدأ، إن آثرت الشهوة على القيمة، إن آثرت الدنيا على الآخرة، فهذا معنى موسع لهذه الآية. لكن هنا إن الذين يشترون، الإنسان يشتري سلعة ينتفع بها مباشرة، أما حينما يشتري ثمنا هذا مغبون 100%، لأن الثمن لا يكون سلعة يباع ويشترى. الإنسان في سابق العصور كان يقايض سلعا بسلع، منافع بمنافع، يأخذ قماشا ويعطي قمحا، هذه مقايضة. أما الشراء تشتري القمح بالمال وتبيع القماش بالمال، فالمال وسيط، المال ثمن وليس سلعة. في أصل التشريع الإسلامي الثمن لا يمكن أن يتاجر به، لا يمكن أن يعامل كالمنافع يتاجر بها. عندئذ يلد المال المال، وحينما يلد المال المال تهلك الأمة، لأن الأموال سوف تجتمع في أيد قليلة وسوف تحرم من الكثرة الكثيرة. الإنسان حينما يجعل من الثمن سلعة يبيعها ويشتريها ويربح منها ويثمرها، وحينما يلد مرة ثانية المال المال، يعني عد سلعة، هو ثمن وليس سلعة. الفرق بين الثمن والسلعة أن السلعة ينتفع بها مباشرة، الرغيف تأكله والقميص تلبسه والبيت تسكنه والمركبة تركبها، لكن حينما تستخدم هذه الرموز العملة الورقية أو الذهبية تتخذها سلعة تتاجر بها وتنتفع بها، أنت فعلت شيئاً يخالف منهج الله. طبعاً هذا تعليق جانبي على الآية. هؤلاء الذين اشتروا بعهد الله وأيمانه ثمناً، اشترى ثمن، ويا له ثمن كبير، هو ثمن قليل. كم من إنسان باع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ كم من إنسان حلف يميناً على القرآن الكريم كاذبةً ليقتطع حق امرئ مسلم؟ أي إنسان يحلف يميناً غموساً ليقتطع بها حق امرئ مسلم فقد اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً. أي إنسان يعصي الله ليكسب رضا مخلوق من بني البشر فقد اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً. أي إنسان يرضي زوجته ويغضب ربه، لو أردنا أن نتوسع في هذه الآية واسعة جداً جداً واسعة. يعني مثل، لو معك ورقة نقدية ب100,000 دولار وقد قلبت على وجهها الأملس الأبيض، فضمنتها ورقة عادية كتبت عليها رقم هاتف ثم مزقتها وألقيتها في المهملات ولم تدري أن هذه ورقة مالية ب100,000 دولار، كيف تصاب بخيبة أمل ولا تعوض؟ أبدا، ورقة مالية موضوعة على الطاولة على وجهها الآخر الأبيض، ظننتها ورقة عادية، استخدمتها كورقة عادية لا تساوي قرشاً واحداً، استخدمتها ثم مزقتها وألقيتها في المهملات، وهي ورقة مالية تحل لك كل مشكلاتك المالية. هذا للتقريب، يعني الدين من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة بعته ب100,000 ليرة. إذا إنسان حكم بين اثنين وتلقى مبلغاً سراً 100,000 ليرة مقابل أن يحكم بخلاف الحق، الذي يضع يده على المصحف ويحلف يميناً كاذبةً من أجل 5,000 ليرة يأخذها كشاهد زور، ماذا فعل هذا؟ اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً. الأمثلة كثيرة جداً، وأينما تحركت وأينما توجهت تجد مسلمين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً. يعني هذا الذي يؤثر متابعة عمل ساقط على حضور مجلس علم، يعني اشترى هذا المجلس بمتعة آنية مثلاً، اشترى بعهد الله وإيمانه ثمناً قليلاً. طبعاً أسباب نزول هذه الآية صارخ، أن هؤلاء كانوا قد آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما تضاربت مصالحهم مع إيمانهم تخلوا عن إيمانهم ونطقوا بالكفر من أجل مساعدة تنالهم من هذا الثري في عهد النبي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً، قل متاع الدنيا قليل، لو أنك ملكت الدنيا بأكملها، لو أنك ملكت القارات الخمس، لو أنك مهيمن على القارات الخمس معاً، لو أن أموال الدنيا كلها في حوزتك، لو أن الدنيا جلبت لك من أطرافها، لو أنك وصلت إلى المجد من كل جوانبه وخسرت الآخرة، اشتريت بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً. هؤلاء الذين بلغوا قمم النجاح في الدنيا، نجاح مالي قد يكون، نجاح إداري، نجاح علمي، وخسروا الآخرة اشتروا بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. الدنيا قصيرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل. هذا الذي لا يلتفت إلى الدين إطلاقاً، يلتفت إلى بناء نفسه، يلتفت إلى كسب المال الوفير ليشتري بيتاً مريحاً ويقترن بامرأة جذابة ويتمتع بكل مباهج الدنيا، ولا يعبأ لا بكتاب ولا سنة ولا مجلس علم ولا طاعة ولا انضباط ولا التزام ولا سلوك، اشترى بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا. أيها الإخوة، إن عرفت الله وفاتتك الدنيا بأكملها فأنت الرابح الأول، وإن ملكت الدنيا بأكملها وفاتتك معرفة الله فأنت الخاسر الأول. أيها الإخوة، هذه الآية ينبغي أن تفعل فعلها في نفوس المؤمنين، يعني لا يبيع دينه ولو أعطي أموال الدنيا تحت قدمه. أعرف والله مؤمناً يعني عرض عليه 100 مليون، ظنوا أنه يمتنع عن تسجيل 100 بيت أنشأها وباعها، ظن الناس أنه يمتنع عن تسجيلها لهم طمعاً بالمال، فلما عرض عليه هذا المبلغ قال لا، أنا أخذت حقي وقبضت الثمن وربحت وليس لي عندكم شيء. ما باع دينه ب100 مليون. والله المؤمن لا يبيع دينه ولا بمليار ولا ب1000 مليار، لأن دينه يعني الأبد، يعني سعادة الأبد، أما الدنيا تنتهي، عيش ما شئت فإنك ميت. هؤلاء الذين كسبوا أموالاً بالحرام وسكنوا بيوتاً رائعة وعاشوا حياةً مترفة وأكلوا وشربوا وتنعموا وسافروا وركبوا أجمل المركبات وسكنوا في أجمل البيوت وطافوا أطراف الدنيا، ثم جاءهم الموت ونسوا ربهم. والله سمعت عن إنسان عاش في بلد الحرمين 35 عاماً ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر، وقد جمع ما يزيد عن 4000 مليون، مات بسكتة في فندق في أوروبا في 55. هذا اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. هذا الذي ينكب على الدنيا ولا يعبأ بالدين ضيع آخرته من أجل الدنيا. يعني هذه الآية واسعة جداً، يمكن أن تفهمها فهماً موسعاً جداً بعموم القصد، وقد تفهمها فهماً ضيقاً بأسباب النزول، لكن حينما تؤثر الدنيا على الآخرة، حينما تكسب من الدنيا وتضيع من الآخرة، فأنت ممن تنطبق عليك هذه الآية. يعني هذا الذي يروق له أن يبقى في بيت ليس له سابقاً وعنده بيت آخر ولا يعبأ بعهده الذي عاهد عليه، اشترى بعهد الله وإيمانه ثمناً قليلاً. واحد سمعت هذه القصة، قال لتاجر من تجار البيوت: أعندك بيت للأجرة؟ قصة قديمة جداً. قال لا، أنا لا أؤجر، أنا أبيع فقط. ألح عليه 2 أو 3 مرات فأجره بيتاً كاسداً، قال له: عهد الله علي، إن طلبته مني لأسلمنه لك في 24 ساعة. مضت السنوات وارتفعت أسعار البيوت إلى درجة كبيرة، وجاء من يشتري البيت ب10 أمثال ثمنه السابق. فجاء هذا التاجر إلى هذا المستأجر الذي قطع عهداً على نفسه أن يسلم البيت في في 24 ساعة. قال له: أنا البيت بعته، وأنا لن أطالبك بعهدك أن تسلمني إياه في 24 ساعة، معك 6 أشهر. بعد ساعات لا تزيد عن 20 طلق باب المالك وقدم له مفتاح البيت. صعق ودهش، انطلق إلى البيت فورا، فإذا هو في أحسن حالة. التقى بأحد الجيران، قالوا له: كم أخذ منك؟ قال: والله لم يأخذ مني شيئا، إلا أنه عاهدني أن يقدم لي البيت حينما أطلبه، وقد طلبته منه. فقالوا: لقد باع كل أثاثه بأبخس الأثمان وسكن في الفندق. لو في مسلمين بهذا المستوى لن تجد أزمة سكن في بلادنا إطلاقا، لأنه عهد، اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هي قصة لها تتم فيها غرابة، أن هذا الذي وجد هذا العهد من هذا المسلم كأنه استثار كل قيمه، فذهب إليه وأعاده إلى البيت وباعه إياه بالثمن الذي سكن فيه أول مرة، وجعل أجرته التي دفعها من ثمن البيت، وتكفل بتأسيس البيت على حسابه. العهد: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لو أن كل مسلم وقف عند عهوده ومواثيقه لكنا في حالة غير هذه الحالة. لو أن المسلم فهم الدين وفاء بالعهد وإنجازا للوعد. المسلم القديم الذي كان في زمن التألق يعني مستعد أن يخسر الدنيا بأكملها ولا ينقض عهده، والمسلم المعاصر مستعد أن ينقض عهده 1000 مرة ولا أن يخسر درهما واحدا. تحلف؟ قال له: بحلف. شاهد زور. فلما دخل إلى مجلس القاضي رأى مصحفا على الطاولة، قال له القاضي: ضع يدك على المصحف. قال له: لحظة. عاد إلى الذي كلفه أن يشهد شهادة زور، قال له: أريد 10,000. كان طلب منه 5,000. قال له: في يمين، لأنه 10 طلب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والله في مؤمنين لو بتعطيه مليار ما بيحلف كذب أبدا. دين هذا. في إنسان قد يكون في أمس الحاجة إلى المال ويعرض عليه مال وفير تحل به كل مشكلاته، لكن هذا المال ليس حلالا، يركله بقدمه. الله الغني. حينما تجد مسلمين هكذا لا يستطيع عدو أن يتحدى المسلمين. حينما تجد مسلمين عند عهدهم وعند وعدهم ودينهم أغلى عليهم من حياتهم، حينما تجد مسلما لا يمكن أن يخون العهد ولا أن يخلف الوعد، لكنا في حالة غير هذه الحالة، لأسبغ الله علينا هيبة. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما أمته من بعده حينما خانت العهود ونقضت المواثيق هزمت بالرعب مسيرة عام. مسيرة عام. قد تجد بلاد أخرى تتحدى هذه القوة الغاشمة للعالم، تتحدى، تصمد، تواجه، لكن المؤمن حينما يكون مع الله يكون قويا. أما حينما يعصي الله يضعف مركزه، حينما يخون العهد ويخلف الوعد يصبح خائفا، يخاف من ظله. هذه الآية وإن كانت في الأصل تعني أهل الكتاب، لكنها تعني كل المسلمين اليوم، تعني كل مسلم. حينما يكون دينك في المكان الأول، حينما لا تساوم على دينك ولا على مبادئك، في موقف مرن جدا. لو سئلت عن إنسان وتوهمت أنك إذا ذممته تنال حظوة عند فلان تذمه، وقد يكون الذي تنال عنده الحظوة سيئاً فاسقاً منحرفاً بعيداً عن الدين. يعني الأمثلة لا تعد ولا تحصى، لمجرد أن تقول غير الحق، لمجرد أن تسكت عن الحق، أن تنطق بالباطل، لمجرد أن تحكم حكماً جائراً لمصلحة ما. يعني كم إنسان يحكم في أقربائه، يكون في خلاف زوجي، حينما ينحاز الإنسان لابنته أو حينما ينحاز لأخيه أو لقريبه انحياز أعمى فقد خان الأمانة. ينبغي ألا تأخذك في الله لومة لائم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أحياناً الثمن قليل بيكون، يعني أحياناً من أجل أن تتناول طعام الغداء في مكان جميل لا تصلي، لا يرق لك أن يقال عنك إنك ملتزم لا تصلي، وقد تجلس على مائدة فيها خمر طلباً للسلامة. دينك رخيص. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. خلاق أيها الإخوة من الخلق، الخلق ثمن الجنة. أنت في الدنيا تقلد الكرماء تتكرم إلى أن تصبح كريما، إلى أن تصبح ذا خلق كريم، يعني تعطي براحة من دون صراع نفسي، من دون شد وجذب. هناك تكرم وهناك كرم، هناك تحلم وهناك حلم، فالخلق الكريم ثمن الجنة. أن تكون عفواً، أن تكون متواضعاً، أن تكون كريماً، أن تكون أميناً، أن تكون صادقاً، أن تكون أميناً بلا جهد، كريماً بلا جهد. أصبح الكرم طبعاً من طباعي، أصبح الصدق خلقاً ثابتاً عندك، تصدق دون أن تدخل في مناقشة مع نفسك، أصدق أو لا أصدق. هي في البدايات، في البدايات في مجاهدة للنفس والهوى، لكن بعد أن تنضج، بعد أن تصبح مؤمناً ثابتاً، تصدق لأنك تحب الصدق، تكون حليماً لأنك تحب الحلم، تكون منصفاً لأنك تحب العدل. هذا الخلق الكامل الثابت العفوي الفطري هو ثمن الجنة. أما في إنسان ذكي جداً فيكون في موقف يبدو حليماً، أما في له مستوى لو استفز أكثر من ذلك لانقلب إلى وحش مخيف. في إنسان يأخذ موقفاً لطيفاً جداً خارج البيت، أما إذا دخل البيت فهو الوحش الكاسر. هذا كله تخلق وليس خلقاً. أما ثمن الجنة هو الخلق الحسن. إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً هؤلاء خسروا ثمن الجنة، يعني خسروا الجنة. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا شيء يمهد لك السبيل لدخول الجنة والتمتع بها إلى أبد الآبدين كأن تكون ذا خلق أمين صادق عفيف متواضع رحيم. الكمال الإنساني إذا كان هذا الكمال فيك طبعاً مع الثبات والاستمرار، بالبدايات الكمال تصنع، لكن في النهايات الكمال طبع بصير. فإنسان له باع طويل في الإيمان لا يمكن أن يكذب، وحينما يسأل ليس هناك شيء اسمه صراع أصدق ولا ما أصدق، ألم يقل الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم؟ على متمكن من هذه الأخلاق. ثمن الجنة أن تكون الأخلاق الكاملة طبعاً ثابتاً فيك، هذا ثمن الجنة. فهذا الذي يشتري بعهد الله وإيمانه ثمناً قليلاً هذا خسر ثمن الجنة، يعني خسر الجنة. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، يعني إبعاداً لهم عن ذاته العلية، هم أحقر من أن يكلمهم الله عز وجل. أما المؤمنون حينما يساقون إلى الجنة وفداً وزمرة، الملائكة تنقل لهم سلام ربهم لهم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هؤلاء يكلمهم الله يوم القيامة، يسمح لهم أن ينظروا إلى وجهه الكريم. وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وما الذي فوق الزيادة؟ أن يرضى الله عنهم، ورضوان من الله أكبر. صار في دخول الجنة ثم النظر إلى وجه الله الكريم، ثم أن الله الكريم يرحب بهم ويمنحهم رضوانه ويكلمهم. فهؤلاء نالهم أشد عقاب في تاريخ البشر، ولا يكلمهم الله، يعني مثل للتقريب، ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، يعني إذا إنسان عظيم جدا، يعني بأعلى مستوى وعنده حاجب، لو أنه قال لهذا الحاجب كيف حالك اليوم؟ هل أنت مسرور؟ هل تحتاج إلى شيء مني؟ هذا الحاجب يبقى سري مترنم بهذه المودة من سيده. قد يحدث إنسان له منصب خطير وعنده سائق، والسائق مؤدب جدا، يعني هذا السائق حينما يخاطبه سيده بكلام لطيف، كيف حالك اليوم يا ابني؟ مسرور؟ أهلك بخير؟ أولادك بخير؟ لازمك شيء؟ مثلا تلاقي يبقى هذا سملا بهذه الكلمات الطيبة، ولله المثل الأعلى. فكيف إذا كنت في الجنة وخاطبك الله عز وجل؟ كيف إذا كنت في الجنة وسمح الله لك أن تنظر إلى وجهه الكريم؟ في بعض الآثار أن المؤمنين يغيبون عن الوعي 50,000 عام من نشوة النظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الطرف الآخر والعياذ بالله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله أيها الإخوة، في عنا قصص كثيرة في القرآن. سيدنا إبراهيم وهو في النار كان في قمة السعادة، لأنه حظي بالسكينة. وجدها إبراهيم في النار، وجدها أهل الكهف في الكهف، تركوا الدور والقصور ولجأوا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. وكل واحد مؤمن إذا لجأ إلى بيت الله وجلس يحضر درس علم، ذهب إلى بيته والتقى بأولاده وكان مع الله، قد يكون بيت صغير ضيق بعيد، ما في مرافق عالية، ما في أجهزة كهربائية، بس في اتصال بالله، في أنس بالله، في رضوان من الله. قد يتجلى الله على بيت متواضع، على سكان بيت متواضع، وقد لا يتجلى على سكان بيت فخم جدا. الأولون في سعادة ما بعدها سعادة، والآخرون في شقاء ما بعده شقاء. ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من أدناسهم، لو أنهم أقبلوا عليه لطهرهم، لو أنهم أقبلوا عليه لنمى إمكاناتهم، أعطاهم من عنده شيئا كثيرا، لو أنهم أقبلوا عليه لقربهم. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. قال له واحد لسيدنا عمر، كان عمر لا يحبه، قال له أتحبني؟ قال له والله لا أحبك، ما بده مجاملة يعني صريح. قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله حقك واصل. فقال هذا الإنسان السفيه إنما يأسف على الحب النساء، ما دام حقي واصلني لا تهمني محبتك، هكذا لك ما تريد. هون قد يقول واحد لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، خير إن شاء الله، كمل ولهم عذاب أليم، بس ما بينفوت. إذا كان زاهدا بالكلام، إذا كان زاهدا بالقرب، إذا كان زاهدا بالنظر، إذا كان زاهدا بالتزكية، لكن له عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. بربك من هو الناجح في الحياة؟ من هو الذكي؟ من هو العاقل؟ من هو المتفوق؟ من هو الموفق؟ من هو الفالح؟ من هو الذي له يوم القيامة مقام عند الله؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء الذين لهم عند الله حظوة هم الأذكياء، هم ملوك الدار الآخرة. هؤلاء الذين لهم عند الله مكانة ورفعة، هؤلاء الناجحون. لذلك دخل على رسول الله يعني صحابي فقير جدا، وقف له النبي ورحب به ترحيب غير معقول، قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال ومثلي؟ من أنا؟ قال له يا أخي خامل في الأرض علم في السماء. قد يكون إنسان ضارب آلة كاتبة بدائرة، قد يكون حاجب. والله مرة كنت في مؤتمر، يعني مؤتمر من أرقى الإقامة بأرقى فندق في البلد، في بلد المغرب، سمعت مع صلاة الفجر آذن أو عامل حديقة يصلي الفجر بصوت ندي. والله شعرت أن هذا الذي يصلي بصوت ندي ويتلو كتاب الله ويتغنى به في الصلاة، والله قد تكون قلامة ظفره خيرا من كل من في الفندق. مقاييس الله غير مقاييسنا، نحن عندنا مقاييس المال والمراتب الاجتماعية. هلا الواحد بيقول لك أنا بيفتخر بمتاع الدنيا فقط، قد يفتخر برقم على مركبته 600 مو 280 مثلا، غير 600 هي فرضا، قد يفتخر بمنطقة سكنه، بيقول لك غربي المالكي، مو بالمالكي قديم المالكي صار غربي المالكي مثلا. هلا كفر سوسي كمان بيقول لك نعم. من تخلف المسلمين يفتخرون بمتاع الدنيا فقط، مكانته ممنوع بدلته، هي القردان خلاص، مكانته من حذائه فقط، هذا حال المسلمين اليوم. أما أن نفتخر بمعرفتنا بالله، بطاعتنا له، بالمال الحلال الذي نكسبه فقط، الحرام يركل بقدمنا. أيها الإخوة، هذه الآية يحتاج المسلمون إلى فهمها فهما دقيقا وإلى العمل بها أيما حاجة. فالدين هو الأول، والمبادئ هي الأولى، والقيم هي الأولى، وأي شيء على حساب مبادئك ودينك ينبغي أن تركله بقدمك. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. والحمد لله رب العالمين.